لبيك إلهي وحنيني يدعوني كي أكمل ديني. قد عشت سنينا ظمآنا فمتى يا مكة ترويني فمتى يا مكة ترويني ومتى يا ربي يا حبي من جبل الرحمة تدنيني كي أذرف دمعة مشتاق وأعفر في الأرض جبيني وأعفر في الأرض جبيني. لبيك إلهي وحنيني يدعوني كي أكمل ديني. قد عشت سنينا ظمآنا فمتى يا مكة ترويني فمتى يا مكة ترويني. سأطوف ببيتك يا ربي يحدوني حبي ويقيني وسأرجم شيطان الأهواء في كل دماء شراييني في كل دماء شراييني. لبيك إلهي وحنيني يدعوني كي أكمل ديني. قد عشت سنينا ظمآنا فمتى يا مكة ترويني فمتى يا مكة ترويني. وسأنحر أملا يتنامى في قلب العبد المسكين. قد عدت إلهي فاقبلني وعمر بالتوحيد سنيني وعمر بالتوحيد سنيني. لبيك إلهي وحنيني يدعوني أكمل ديني. قد عشت سنينا ظمآنا فمتى يا مكة ترويني فمتى يا مكة ترويني.